بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بقية هذا الكتاب من الكتاب المبارك الذي ألفه الإمام الحافظ الزاهد زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تبارك وتعالى، والمسمى كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. ذكر فيه أحاديث في فضائل الأعمال مر معنا منها شيئا كثيرا، ولعلنا نتمم في هذه الجلسة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعمل بما نقول. والأصل أن نقف عند كل حديث نتدبره، لأن هذا هو الأصل. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. والتدبر التمعن والتفكر والوقوف على أسراره وفهمه فهما سليما صحيحا جيدا طيبا مباركا كما فهم السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ووالله إن فضل الله واسع، يعطي من يشاء بغير حساب. كم فاق المتأخر المتقدم. كثير من المتأخرين فاقوا المتقدم بعض المتقدمين، أليس كذلك؟ ها هو والدنا ابن باز الزاهد العالم الفقيه المجدد رحمة الله عليه، الورع. والله إنه ورع، وإنه زاهد، وإنه إمام، وإنه حكيم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في جنات النعيم. وغيره من العلماء الذين عاصرناهم كالشيخ الحماد الأنصاري، والشيخ عمر فلاتة، الشيخ أبو بكر الجزائري، الشيخ الأمين الشنقيطي، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وغيرهم ممن أخرجهم الله تبارك وتعالى لحملة هذا الدين. وأسأل الله لكم التوفيق أيها الأبناء، وأن يجعلكم من حملة هذا الدين. والله إنه أعظم وقت تستثمرونه وتعملون فيه هذا الوقت التي تدرسون فيه. قال الله، قال رسول الله: لا ترجون جزاء ولا شكورا إلا من الله جل وعلا أن يفقهكم في الدين، وأن يجعلكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم معهم. ونقرأ بحول الله وقوته. وقفنا عند آخر شيء، باب الرابع في الدعاء والذكر. نعم، اقرأ يا نايف. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، الباب الرابع في الدعاء والذكر، فضله. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا من لم يخرجاه أحد الصحيحين، وهو كذلك في المسند، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح أبي داود. نعم، قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الإسلام قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء معروف يا إخوتاه، وهو النداء والطلب. النداء هو إيش؟ الطلب، يدعو معناه ينادي. والله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، نادوه تضرعا وخفية، يعني بالتضرع بالرفق، لا تنادي بالقوة، أن الله عز وجل يحبك أن تتضرع له وتتذلل له وتخضع له، يحب من العباد ذلك. فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قلت: الدعاء هو العبادة، ولا يدعو العبد، وهو رفع الصوت. الدعاء هو إيش في الأصل؟ رفع الصوت، يعني ينادي، أليس كذلك؟ ينادي: يا الله، أو يا زيد، أو يا فلان، ينادي لحاجة، أليس كذلك؟ لا، النداء والطلب يكون لإيش؟ لحاجة. لما تقول يا زيد يقول لك زيد: ماذا تريد؟ أليس كذلك؟ لا. لما تنادي تقول يا عمر، الدعاء النداء، فلما تناديه لا بد تبغى منه شيء، طلب، أليس كذلك؟ لا. لا بد إيش؟ يكون عند الحاجة، فيدعو وينادي من تعلق به قلبه ويسأله حاجته. ولذلك فعند دعاء العبد من يدعوه لحاجته صار عبدا له، صار محتاجا إليه. لما يقول لك يا زيد يقول لك: نعم، ماذا تريد؟ أعطني ماء، أليس كذلك؟ لا. أسقني ماء، يعني تطلب منه، فأنت محتاج إليه، أليس كذلك؟ لا. هذا معناه الدعاء. فالدعاء هو عبادة أصلا، وتارة، والأصل أن يكون كله لله، أن تنادي حاجتك كلها من الله، لا تطلب شيئا من البشر أبدا، تمام العبودية، إلا فيما لا يخبر عليه، هذا شيء آخر. لكن الدعاء تجعله خالصا. قلت: فالدعاء، نعم، ولذلك ينبغي أن يكون العبد دعاءه كله لله، لا يدعو ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عبوديتي، ما يريد أن يكونوا عبيدا لي، ما ينادوا، معناه الذي لا ينادي الله والله استكبر عليه، لأنه لابد يفتقر، مفتقر، يعني أصله مفتقر، مفتقر، محتاج، محتاج، لو ما أكل ولا شيء يعيش؟ ما يعيش، لابد مفتقر، فهو لابد يدعو، إما أن ينادي الله أو ينادي غيره. فالله عز وجل قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، معناها عن إيش؟ عن دعائي وطلبي في حاجاتهم، والله سيدخلون جهنم داخلين. والعلماء قسموا الدعاء إلى قسمين، دعاء قسم إلى كم إيش؟ قسم، دعاء مسألة، ودعاء إيش؟ عبادة، يعني تعظيم، خضوع، تذلل، يا عظيم، يا كريم، سبحان الله، سبحان الله، هذا دعاء، يعني أنزه الله وأعظمه، أليس كذلك؟ هذا دعاء عبادة. وإذا قلت اغفر لي، دعاء مسألة، ارحمني، احشرني مع النبيين، هذا كله دعاء إيش؟ مسألة. حرم وجهي على النار، هذا كله دعاء مسجد. وأما دعاء التعظيم فعظمه هو: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه أربع كلمات، أعظم كلمات هذه هي. لا يضرك بأيهن إيش؟ حديث بدأت. لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ورد هذا الحديث. طيب إذن عرفنا. طيب ماذا يقال عند النوم؟ أقرأ. باب ما يقال عند القيام من النوم. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق، أنت الحق ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، وبك آمنت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه. قوله: أنت نور السماوات والأرض، معناه ذو نور، أي نورهما، معناه ذو نور الأصل. أي خالقه. قيل: نور الدنيا في الشمس والقمر، وقيل: منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة. وقوله: قيوم السماوات والأرض، أي القائم بأمرهما. هذا الحديث يدل على هذا استحباب هذا الدعاء عند القيام من النوم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض. رواية الصحيحين تختلف عما ذكره المنذرين، إن تتبعته في تخريجها وكلها، فيها تقديم وتأخير، وفي بعض الألفاظ وكأن الشيخ رحمه الله ذكره بالمعنى. وقد ورد في الصحيحين: والنبيون حق، وهنا ما ذكرها الشيخ. وقوله: إذا قام من الليل، ليش؟ للتهجد، في صلاة الليل، أليس كذلك؟ وقوله: أنت نور السماوات والأرض، يعني منورهما، مضيئهما، يعني أن السماوات تتنور وتضيء به سبحانه جل وعلا، فهو منورهما. وقيوم، أليس كذلك؟ هنا إيش قال الشيخ؟ قيوم السماوات والأرض، أليس كذلك ولا لا؟ قال: وآية يوم فيهم وعدك حق. نعم، في الصحيحين أنت قيام السماوات والأرض، وكلها بالمعنى. نعم. وقوله: أنت الحق، قوله إيش؟ أنت الحق، يعني وجودك حقيقة لا إشكال في ذلك. من أنكر وجود الله والله كافر، فكأنه هذا يؤكد إيمانه. أنت الحق، يعني وجودك حقيقة لا شك في ذلك، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، كما قال الحافظ: لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. وقوله: وعدك حق، يعني ما وعد به المؤمنين، وعدهم بالجنة، أليس كذلك؟ يعني وعده وعد أولياءه بالجنة. ولقاؤك حق، يعني البعث، لقاؤه معناه إيش؟ معناه يعني البعث، الخروج من الدنيا، لما نخرج يوم القيامة نبعث، أليس كذلك ولا لا؟ نبعث من قبورنا وسنلقى الله، والله سنواجه الله وسنلقاه، نقف بين يديه بتذلل وخشوع، ونسأل الله أن لا يحرمنا رؤيته. نعم. وقوله: والجنة حق، قال الحافظ: قال قوله: الجنة حق والنار حق، والنار حق، يعني إشارة إلى أنهما موجودتان حقيقة، الآن أعدهم الله جل وعلا، معدودتان مهيئتان، النار الجنة لأوليائه، والنار إيش؟ لأعدائه، سبحان الله. وهو ولما ننتقل من هنا، الجنة والنار في الآخرة، الجنة والنار في إيش؟ للآخرة، سندخلها بإذن الله، أليس كذلك؟ ندخلها لا محالة بإذن الله الجنة، والكفار إلى السعير، أليس كذلك ولا لا؟ لكن بين حياتنا والآخرة برزخ. إيش برزخ؟ أليس كذلك ولا لا؟ يعني حياة برزخية، وفيها نعيم وفيها عذاب، بين أن نموت وبين أن نبعث، يعني بعد أن نموت إلى أن نبعث، هذه حياة برزخية. هناك الجنة والنار وعدنا الله إياها، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. نعم، قوله نعم، هذه الأفعال، النار حق والجنة حق والجنة حق، أليس كذلك؟ والساعة حق، ومحمد حق، كذا ولا لا؟ محمد حق تعظيما له، أليس كذلك ولا لا؟ الذي لا يؤمن بمحمد والله إلى السعير، نسأل الله السلام والعافية. وعطفه على النبيين، ورد في هذه ما ذكر هنا الرواية، والنبيون إيش حق، عطفه على النبيون إذانا بالتغاير بأنه فائق عليه أعظمه. لماذا خصه؟ قال محمد الحق والنبيون حق، خصه بالذكر لماذا؟ لفضله وعظمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وهذا الحديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والتضرع الله تعالى والاعتراف بحقوقه والإقرار بعبودية وعده وعيده والبعث والنار وغير ذلك. إذن هذا الحديث يعني كأنه يزيده إيمانا وذكرا، وهذا قد يقول قد يكون من إيش؟ من الدعاء الإيش؟ العبادة. نعم، اقرأ لي حديث عبادة. لا، قبل الصلاة، قبل الصلاة. نعم، إذا قام، إيش قلت؟ إذا قام للتهجد، مو هكذا قلنا ولا لا؟ إذا قام للتهجد من الليل، ولذلك البخاري وجعه في كتاب التهجد، أليس كذلك ولا لا؟ إذا قام النبي، الظاهر أن قوله إيش قال الحافظ؟ الظاهر أن قوله بعد التكبير، بعد التكبير، كذا ولا لا؟ وقد ورد حديث إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر، حسنته فتح الله عليك، كذا ولا لا؟ يعني إيه؟ إذا قال بعد إيش؟ إذن هذا يقوله في الصلاة. نعم، طيب طيب، أحسن. اقرأ حديث عبادة. قال رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. وقوله تعار بتشديد الراء، قيل استيقظ، وقيل تكلم، وقيل تكلم وتمطى وأن، وقيل تكلم وتمطى وأن، وقيل انتبه، وقال بعضهم تمطى بصوت، قال البعض وهو أبين وأشبه بالمعنى. جيد، الحديث البخاري. نعم، وفيه زيادة، كذا ولا لا؟ كان الشيخ يذكر بالمعنى دائما، بعد قوله سبحان الله قال الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا في البخاري في إيش؟ كلمة التوحيد، معنى إيه؟ بعد إيش؟ سبحان الله والله أكبر. وقوله تعار بمهملة، بمهملة وتشديد الراء، قال في المحكم لابن سيدان: تعار الظليم معارة صاح، والتعار أيضا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام. وقال الأكثر: التعار اليقظة مع الصوت، اليقظة إيش؟ لما يستيقظ في الليل. نعم، اليقظة. قلت: فعلى ذلك التعار في الليل الاستيقاظ مع كلامه، يتكلم، إذا استيقظ وتكلم استغفر لا إله إلا الله فتح عينه، أليس كذلك ولا لا؟ يذكر الله. قال هنا قال فلا فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله. قال اللهم اغفر لي ودعا استجيب له، نعم أليس كذلك ولا لا؟ طيب الحديث فيه الذكر في الليل، وقد ورد أنه حديثا آخر أنه له يحرسه ملك يستغفر له إذا تعرى من الليل واستغفر، يعني هيأ الله لما ملكا له يستغفر له وهو نائم. نعم اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: باب ما يقال عند دخول الخلاء. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. وعامة المحدثين يسكنون الباء، وغلطهم الخطابي فيه، وصوب ذلك غيره. وصوب ذلك غيره، يعني الخبث والخبث، أليس كذلك؟ جمع إيش؟ خبيث، كذا ولا لا؟ والخبائث جمع خبيثة، خبيثة المجرمة، شيء الجنية الشيطانية، والخبث جمع الشياطين، أليس كذلك ولا لا؟ في شياطين إنس وفي شياطين إيش؟ جن، أليس كذلك؟ هذول شياطين الجن لأنهم يحفرون في هذه الكنف. الخلاء، الخلاء كان يسمى إذا دخل الخلاء، الخلاء بارك الله في فتح الخاء والمد، الخلاء بمعنى بفتح الخاء والمد، والكنيس بفتح الكاف وكسر النون، والخلاء والكنيف والمرحاض كلها بمعنى واحد، وهي مكان موضع قضاء الحاجة، سمي خلاء لأنه اختلف الإنسان ما أحد يطلع عليه، أليس كذلك؟ لأنه مأمور أن بستر العورة، أليس كذلك؟ وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يعذبان في القبر، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في بعض الروايات لا يستتر إيش من بوله أو في بوله، إذا أراد أن يبول يبول وعورته مكشوفة، هذا معنى لا يستتر من بوله. وفي رواية أخرى لا يستنزه من بوله، يعني يطلب النزاهة كأن البول يصيب ثيابه. وكل الأمرين شر، سواء كان عدم الاستتار يعني يظهر عورته يعني في هذا المكان الخلاء أو الاستتار، إذا مأمرون بالإيش بالاستتار سمي خلاء أنه يختل الإنسان ويظهر عورته ليقضي تلك الحاجة. أسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. ولذلك كان إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أنه هذا بلاء لو جلس في الإنسان، سبحان الله العظيم. قال كان يقول: اللهم نعوذ بك. استحباب الدعاء بهذا الدعاء عند دخول الخلاء بهذه الأمكنة لكونها تحضرها الشياطين، أنه يحضرها إيش؟ شياطين، وقد يوسوس لك ويقول لك أصابت هنا النجاسة، أصابت هنا النجاسة، ويلخبط عليك فيقعد يضطرب الإنسان. وكثير من الموسوسين في الحمام قد يجلس نصف ساعة، وقد يجلس ساعة، وأنا أذكر رجل كم يجلس كم ساعة في الحمام؟ ساعتين، سبحان الله العظيم. استطاع الشيطان أن يصده عن المسجد ويجعله يبقى في الشيء في الحمام، يجلس كم ساعة يا نايف؟ ساعتين، نسأل الله السلام والعافية، يعني وسواس الشيطان. ولذلك كان الرسول يستعيذ بالله، فقلت للرجل: استعيذ بالله من الخبث والخبائث. يجلس ساعتين، شو تسوي ساعتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يزين له الشيطان، يقول له الساعة ما خرج من الدبر باقي شوية، ومن الذكر باقي شوية، في ماء امسح يمسح. واستطاع الشيطان أن يوسوس له يأتي بهذه حقة الآذان، تعرفوها القطع العود حقة الآذان، يروح يحطها في الذكر يشوف يمسح يكون في ذكر، يدخلها في ذكر في العين حتى يعني زيادة في إيش؟ في التطهر. وهذا والله وسواس، يدخل معه العيدان هذه حتى يمسح، يقول يا شيخ أنا أزداد التطهر. قلت والله هذا من الشيطان، لما يجلس ساعتين فهمت ولا في الحمام ويفعل هذه الأفعال، هذا من وحي إيش؟ من وحي إبليس، نسأل الله السلام والعافية. إذن الرسول كان يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، يقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. انفرد به مسلم. الحديث فيه ذكر أن الجنة إيش؟ أبواب ثمانية، أليس كذلك ولا؟ وحديث عقبة بن عامر، هذا الحديث الذي كان يرعى الإبل مع جماعته، قال: كانت رعاية الإبل، كانوا يتناوبوا في إيش؟ رعايتها، كل واحد يأخذ وقت عشان يستفيدوا من أوقاته، واحد يرعاه، إذا كان كل واحد يرعى الإبل حقته الناقة أليس كذلك يتعب. ولذلك اتفقوا على أنهم إذا كانوا 10 واحد يرعاه والباقين 9 بكرة، والواحد يمشي اليوم والثاني بكرة والواحد كذا، يعني يستفيدوا من أوقاته، يعني يذهبون في مصالحهم يعملون في مصالحهم. طيب، قال: فروحتها بعشي، أليس كذلك؟ يعني روحها بالعشي، ثم أدركت الرسول قائما يحدث الناس، فقال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا، يعني إيش مقبلا عليهما؟ ما معنى مقبلا؟ يعني خاشعا، فهمت ولا؟ فيها خشوع، فيها استحضار قلبه لله، يعني هذا معنى مقبلا، يعني يقبل على صلاته، ما يفكر في شيء آخر، إذا دخل في الصلاة لا يفكر إلا أنه بين يدي الله، هذا معنى مقبلا. عرف معنى مقبلا عليهما؟ بوجه بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، أليس كذلك؟ هذه بشارة، بشارة ولا ما هي بشارة؟ والله بشارة، بشارة لمن يستحضر قلبه بين يدي الله في الصلاة، إلا وجبت له الجنة والجزاء عليها. وهذا لعظمها، ليسرها وعظمها، ليسرها وإيش؟ وعظمها وسهولتها. ومعنى إسباغ الوضوء، ما معنى إسباغ الوضوء؟ إتمامه وإكماله، يتمه وإكمله. وفي الحديث استحبابا يقول متوضي هذا الكلام، هذا يقول إذا توضأ يقول هذا الكلام. طيب، قال: وقد وردت أدعية أخرى بعد هذا، بعد هذا الدعاء الذي يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله كذولا، لا وردت إيش؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكذلك قاله قوله، ورد حديث آخر: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت كذولا، لا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. جيد، إذا يستحب هذا الكلام. وهل يستحب كذلك بعد الغسل لو اغتسل من الجنابة؟ أليس كذلك؟ لو اغتسل للجمعة وخرج من مغتسله، هل يستحب له أن يقول هذا ولا لا؟ في الأمر واسع، إن قالها لا مانع لا شيء عليه. نعم يقرأ ما يقول عند الخروج إلى الصلاة. قال رحمه الله: باب ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ رسول الله وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. انفرد به مسلم. قوله: واجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا. الحديث هو النور الهداية، النور الهداية والبيان وضياء الحق. وقيل يحتمل أن يريد الرزق الحلال وقوة هذه الأعطاء الأعضاء الإعطاء وقوة هذا الإعطاء به الطاعة. جيد. الحديث واضح وفيه خلاف، لأن هذا محمد، لأن هذا علي في مسلم عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه، وهنا قال عن علي بن عبد الله عن أبيه. لا، المعنى قال النووي: هذه الرواية مخالفة لباقي الروايات. رويت عدة روايات عن ابن عباس، منها عن كريب مولى ابن عباس، هذه عن ابنه علي بن عبد الله بن عباس راوي هذه الرواية. قال الشيخ النووي: هذه الرواية مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات. هذه عدد الركعات كم؟ 6. بقية الروايات كم؟ 8. وفي تخليل النوم يعني بينهما كان ينام حتى ينفخ، أليس كذلك ولا لا؟ قال: وهو هذا الحديث الذي حديث علي بن عبد الله بن عباس مما استدركه الدارقطني على مسلم. مما استدركه إيش؟ دار، لأنه مضطرب وإيش؟ وفيه مخالفة، لأنه يعني إذا خالف الحديث كأنه منكر. قال: لكن أجاب القاضي عياض، قال: لا يقدح ذلك في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، وإنما ذكرها متابعة. قال ولا لا؟ يعني إيش؟ لا يحتج بها، وإنما ذكرها إيش؟ ما ذكرها احتجاجا، وإنما ذكرها استشهادا. هذا معنى هذه الرواية، أليس كذلك؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، كذا ولا لا؟ وفي لساني نورا. قال النووي: سأل النور في أعضائه وجهاته، كذا ولا لا؟ سأل النور في إيش؟ في أعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضياؤه وهدايته إليه. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملة جهاته 6. كم الجهات؟ فوق ويمين وشمال، من تحته، يعني كأنه يريد الهداية من جميع طرقها، يسأل الله الهداية لأنها أعظم شيء، لأن النور هو الهداية كما بين. قال: يسأل الله الهداية حتى لا يزيغ، لأنه ما يدري، قد الشيطان يجي من يمين من خلفه. وقال الشيطان إيش قال؟ لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد إيش أكثرهم شاكرين. فإذا جاء النور وجاءت الهداية، والله الشيطان ما له مخرج، ما له مدخل، ما له مدخل على هذا العدد. إذا وجد كان المحصل الرجل محصل بالنور والهداية، يسأل الله، لأن الشيطان ينزغ، أهو ينزغ بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ يا بني. نعم. قال رحمه الله: روى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نظل أو نظل أو نظلم أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي، والحديث صحيح، ويدل على الدعاء بهذا الدعاء عند إيش؟ الخروج من البيت. كان إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله، التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا، مع إيش؟ الاعتماد مع الثقة وحسن الظن، مع الثقة وإيش؟ وحسن الظن. يعني لابد ينصرك الله، لابد يوفقك الله، تحسن الظن بهذا وتثق أن الله عز وجل لما تعتمد عليه والله ما يخيبك أبدا، مستحيل. هذه الثقة بالله، لما تقول توكلت على الله، اعتمدت عليه، الله أكبر، والله شيء عظيم. والله ضعف التوكل عندنا الآن، ما نرى المسلمين من الله ضعف التوكل، لأنه شوف إيش قال: التوكل مع الثقة، الاعتماد، الاعتماد مع إيش؟ الثقة، الثقة وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فإنه والله أهل النصر وأهل الكرم وأهل الفضل وأهل الإحسان وأهل الإعطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. لا تقول ما أعطاني، شوف الدعاء له تأثير ولا ما له تأثير. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجر. قالوا: كيف يعجر؟ قال: دعوت دعوت ثم يقول لم يستجب لي، فيترك الدعاء. لا يا عبد الله، والله يسمعك الله ويجيبك ويجيبك ويجيبك ويجيبك، لكن حكيم سبحانه، ما أحكمه، قد لو أجابك سألته الآن. ولذلك ما نسأل الله جل وعلا، أما حطام الدنيا فهو تكفل بها، أليس كذلك؟ لكن من ضعفنا يقول: يا ربي ارزقني سيارة، أليس كذلك؟ ولا يرزقني زوجة، نايف يقول: يا ربي ارزقني زوجة، ولا ارزقني سيارة، ولا ارزقني بيتا. أها، قل: يا ربي أنت حسبي ونعم الوكيل، أليس كذلك؟ صح، يسأل الله عز وجل، فهمت ولا؟ لكن يكون غاية العظمى تعظيم الله أول شيء، يعظم الله ثم مسألته. كأن، ولذلك ورد في الترمذي: من شغله ذكري عن مسألته، من شغله إيش؟ ذكري عن مسألته، أعطيته أعظم ما يعطى السائل. يعني يعطيك كل السائل يشوف يجي يطلبه، يعني كأن ذكر الله وتعظيم الله، أليس كذلك، يكون عندك أهم شيء في قلبك. هذا الرجل إذا كان ذكر الله وتعظيم الله أعظم شيء في قلبه، وأنساه ذكر الله عن ذكر نفسه، أنساه ذكر الله عن ذكر نفسه، فهذا يعطى أفضل ما يعطى السائلون، كما قال الله عز وجل: أعطيه أفضل ما أعطي. الحديث الترمذي حسنه الشيخ الألباني: من شغله عن ذكري عن مسألته، فهمت ولا؟ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أفضل أم فوق؟ أعطيته فوق ما أعطي السائلين، أفضل ما أعطي السائلين. يعني الله عز وجل كريم، يعطي، كأنه متى ما أقبلت إليه فابشر بالسعادة. من هو السعيد؟ الذي يقبل على الله. عرفتم يا أبنائي ولا لا؟ من هو أسعد رجل في هذه الدنيا؟ والله أشد إقبالا، أشد تعظيما لله، أشد خوفا لله، أشد وقوفا عند حدود الله، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الظن به والتوكل عليه. هنا قال الاعتماد، أي الله توكلت عليه، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك أن نظل، أن نزل أو نزل، أو نظل أو نظل، أو نظل أو نظلم أو نظلم، أو نجهل وجه علينا. أليس كذلك؟ هذه أدعية ممتازة. نعم، أقرأ باب ما يقول عند الصباح. قال رحمه الله: باب ما يقال عند الصباح. روى شداد بن أوس عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله. انفرد به البخاري وغيره. وقوله أبوء لك بنعمتك، قال الهروي: أقر بها وألزمها وألزمها نفسي. قال الهروي: أقر بها وألزمها نفسي. وأصل البوء اللزوم، وأبوء لك بذنبي أي أعترف طوعا، أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار. هذا سيد الاستغفار. ما معنى سيد الاستغفار يا نايف؟ يعني أفضل الاستغفار وأكثره نفعا لمستعمله، أكثره فائدة ونفعا لمستعمله الذي يكون دائما يقول اللهم أنت ربي لا، نحفظه ونكرره الحمد لله كل يوم عدة مرات، نكرره كل يوم عدة مرات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. جيد. قالها من قالها حين يمسي مات دخل الجنة، حين يمسي بعد العصر دخلنا في المساء. ومن قال حين يصبح دخل فمات مثله، يعني دخل الجنة. وهذا شيء عظيم يا إخوان، والله ما يفوتنا إن شاء الله بحوله وقوته، نقول في الصباح لا يشغلكم شيء. نعم عنها، قوله استغفر الله. وقد ورد في الاستغفار أحاديث كثيرة، أليس كذلك؟ لا. وفضله قال: قلت، قال من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه صيغة أخرى، هذه صيغة أخرى لإيش؟ الاستغفار. هذاك الأول سيد الاستغفار، وهنا إيش؟ قال الله سبحانه: من قال لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذا غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، وإن كان فر من الزحف، ارتكب كبيرة، الفار من الزحف ارتكب كبيرة، ومع العلم تغفر الذنوب. جيد. هذا الحديث نعم يدل على عظم هذا الدعاء، وأن الإنسان ينبغي أن يلازمه ولا يكلفه شيء، لا يكلفه هذا شيء. نعم، أقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: وروى أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح، حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني أيضا هذا الحديث لم يعزه إلى الصحيحين، وهو قول هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم، ثلاث مرات. والله نقولها دائما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يضره بإذن الله شيء. فلما قاله أبان بن عثمان رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى لما حدث به عن عثمان وقد أصابه فالج، أصابه إيش؟ جزء من الفالج. تعرفون الفالج؟ الفالج يعني موت ببعض الجسم، تموت اليد أو يموت الرجل فينشل ما عاد يحركها، أو يموت الجسم. يعني هذا الآن يسموها في المستشفى يسموها الجلطة، الآن يقولوا صابته جلطة، جلطة في رجله، جلطة في يده، جلطة في مخه، هذا معناها الفالج. عرفتم الفالج؟ نسأل الله أن يشفينا وإياكم ويشفي مرضى المسلمين. هذا الفالج يقول أصابه فالج، فجعل الرجل ينظر إليه الذي حدثه يقول له طيب كيف صابك الفالج؟ كانوا يقول له كيف صابك الفالج؟ أنت ما قلت هذا الكلام. عرفتم كيف؟ قال وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، يعني الرجل الذي حدثه أبان، فقال له أبان ما تنظر؟ إيش بك تنظر؟ متعجب؟ متعجب؟ قال نعم. قال أما إن الحديث كما حدثت، هذه صحيح، لكني لم أقوله يومئذ ليمضي الله علي قدره. سبحان من لا ينسى، سبحان من لا ينسى، اللهم ذكرنا ما نسينا. انتبهوا يا إسوء، ترى الدعاء له تأثير والله، لا تستهينوا بالدعاء، وانظروا فهمت ولا نسي وما ذكر الدعاء حتى يمضي الله قدره. هو إذا الله قدر شيء على العبد، لكن كما ورد في الحديث الآخر لا يرد القضاء إلا إيش؟ الدعاء. من أحسن من تكلم عن ذلك ابن القيم رحمه الله، قال إن الدعاء والبلاء النازل من السماء يعتلجان. ايش معنى يعتلجان؟ يتعاركان، أيهما غلب إذا كان الدعاء بصدق قوة يذهب البلاء، وإذا كان الدعاء شوية تعبان يدعوه نعسان يدعو قرقر، لا ما يصلح، يأتي القضاء. فهمت ولا يدعو وهو غافل؟ لا، يدعو وهو متيقن. عرفتم يا إخوان ولا لا؟ كيف ما زال القضاء والدعاء يعتلجان، فأيهما غلب فعله فعله، يعني لا بد. فالإنسان هنا لما أبان بن عثمان بن عفان هذا التابعي الجليل رضي الله عنه لما روى هذا الحديث عن أبيه وذكر وهو كان قد مرض، صابه مرض، أليس كذلك؟ شوفوا كيف يعني اعترف بتقصيري، اعترف ولا ما اعترف بتقصيري؟ ما قال أنا ذكرت والله عز وجل صابني، لا، إن الله ما يمكن يصيبك وأنت تذكره حقيقة، يعني ما قال خلاص صابني، لا، وإنما قال نعم هذاك اليوم ما نسيت ما قلت. شوف إيش شغله، يأتي شغل، الأشغال تأتي الآن، أليس كذلك؟ أنت تشوف الناس في المسجد أتمنى يجلس يسبح عدل شيء 15 دقائق، ما في، منذ أن يقوم دغري ماسك الجوال، منذ أن يسلم الإمام، وبعضهم والله في الصلاة، يا الله يا الله، كيف هذا الدعاء؟ كيف يمشي الدعاء هذا؟ كيف دعاؤهم يمشي؟ سبحان الله العظيم، أتمنى هذا الجوال أكسره. واحد خرج قاعد منذ سلمنا وخرج الجوال، مسكت يده، وقف يا ولدي استغفر، تولى غلق المسألة، ما استغفر، لا استغفر، لا قال استغفر الله، كان الرسول إذا انتهى يصرف من صلاة إيش؟ يستغفر ثلاثة، لم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر، ما وقف ضغري وفته يا أخي، يعني الغفلة وانشغال القلب، أليس كذلك ولا لا؟ اللهم اشغل قلوبنا في طاعتك يا ربنا. ولذلك نرى هذه المشاكل والمصائب، اللهم اصلح حال المسلمين. نعم اقرأ، انتهينا من حديث أبان. نعم، هات حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة قال، وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، انفرد به مسلم. جيد، الحمد لله، حديث صحيح، ويدل على فضل هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده 100 مرة، أليس كذلك ولا لا؟ سبحان الله وبحمده، والله نقولها سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، كم هذه؟ 5، ثم ترفع ثانية ثالثة رابعة، هذه كم؟ 10، تعقد واحدة، إذا انتهيت من 10 تعقد واحدة. أعلمكم كما ثم تسبح سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله حتى تعقد، حتى تنتهي 10، تعقد إيش؟ ثانية 20، ثم الثالثة 30، ثم الرابعة 40، ثم الخامسة 50، ثم 60، ثم 70، ثم 80. يمكن تعد باليدين 100. تحتاج إلى مسبحة؟ أنا ما أحتاج إلى مسبحة، أعقد بهذه وهذه، هذه للعقد. هنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذه 5، ثم كذا سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذه كم؟ 10. تعقد وحدة، مو هكذا؟ لا، تعقد وحدة، فتحسب 100. والله ما تأخذ 10 دقائق هذه التسبيح. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. قال 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة في أفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. إن شاء الله تقولون هذه الكلمات سبحان الله وبحمده 100 مرة. نعم، أقرأ. قال رحمه الله: باب ما يقال عند سماع الأذان. روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. غفر الله ذنبه. عندك غفر ذنبه؟ نعم. حديث مسلم انفرد به برقم 6 و8 و300. نعم، قال هذا الحديث: إذا سمع الرجل الأذان وتابعه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام ومحمد الرسول وبالإسلام دينا غفر له، غفر له أو غفر الله ذنبه. هذا قلنا إيش؟ صغائر، لأن الكبائر لو تكفرها إيش إلا التوبة، مو هكذا ولا؟ فإذا لم توجد توبة ما صغائر يعني خفف من الكبائر. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: باب ما يقال بعد التسليم من الصلاة. روى ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله. انفرد به مسلم. جيد، حديث صحيح، انفرد به مسلم، وهو قوله كان إذا انصرف من صلاته، ولذلك بوب له الشيخ باب ما يقال بعد التسليم من الصلاة. يستغفر إيش؟ 3، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو الصحيح، اللهم أنت السلام، أليس كذلك؟ والله ربنا سلام، ومن يلتجئ إليه يسلم، ومن يبتعد عنه يندم ويخسر. الله سلام سبحانه، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يجعلنا من أهل السلام والإسلام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. كم مرة؟ 3 مرات. نعم، واضح الاستغفار. اقرأ. قال رحمه الله: وروى المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد منك الجد، ما معنى الجد؟ الحظ. هاي فسرها اقرأ. ولا ينفع ذا الجد منك الجد قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخت الحظ، ورواه بعضهم بكسر الجيم وحمله على الحرص في الأمور، وأنكر ذلك أبو عبيد. جيد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كذا ولا لا؟ يعني صاحب الغنى والحظ، كذا ولا لا؟ والمنزلة ما تقربه، لو كان رجل في صاحب منزلة أمير أو وزير أليس كذلك؟ ما ينفعه عند الله إلا عمله، العمل الصالح. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الجد لا ينفعه جده ومنزلته وماله إلا من قرب إلى الله، تقرب إلى الله جل وعلا. هذا معناه، هذا الدعاء عظيم جدا. الحديث هذا لم ينسبه الشيخ المنذري أليس كذلك؟ ما ناسبه، وهو في الصحيحين، وهو في إيش؟ في البخاري كتاب الأذان باب ذكر بعد الصلاة برقم 799، ومسلم برقم 593 كتاب المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة. هذا الحديث ما نسوه وترجعنا إليه، وهو يدل على هذا الذكر يقال بعد الصلاة، أليس كذلك ولا لا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا نقوله دائما عقب الصلاة، ونسأل الله يفقهنا ويكون الدين. نعم، أتى الذي بعده. قال رحمه الله: وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبر الله 33، فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انفرد به مسلم، واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. جيد. هذا الحديث أيضا يدل على فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل تمام المئة عقبك الصلاة، وهذا معناه غفرت خطاياه وإن كانت مثل إيش؟ زبد البحر. لماذا؟ لعظمها، يعني لعظمها. زبد البحر كثير لا يحصيه إلا الله جل وعلا، كل هذه الأمطار التي تأتي من زبد البحر تصعد إلى السماء، سبحان الله العظيم كيف هيأ الله ذلك. ومعنى ذلك غفر الذنوب وإن كانت عظيمة من لازم هذه الأدعية. والله نقولها عقب الصلاة، نسأل من فقهنا وإياكم في الدين ونقونا على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة. انفرد به مسلم. جيد. يهلل بهن، يعني معناه سمعه، كأنه يسمعه هذا الدعاء، ما يقال سر، وإنما يقال إيش؟ بعد الصلاة جهرا، حين يسلم كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله يستحب الذكر بهذا الدعاء والجهر به حتى يسمعه الناس، هذا هو الصحيح. ولذلك قال كان يهلل بهن في دبر كل صلاة، معناه يسمعه إياها وهو يسمعه يهلل بهن. ما معنى يهلل بهن؟ يعني يرفع صوته بهن، مثل قولي أهل بها، أليس كذلك؟ أهل بشيء. ومنه سمي الهلال إيش؟ هلالا. لما سمي هلال؟ لأنه يهل به، يهل الناس به، يرفعون أصواتهم، أليس كذلك؟ لا، هو رؤيا الهلال، رؤيا الهلال، رؤيا الهلال، معناه يرفع أصواتهم كأنه يهل به. الهلال معناه إيش؟ رفع الصوت. الهلال ما هو؟ وقوله يهل بهن دبرك الله، يعني يرفع صوته بها. عرفتم يا إخوان هذه الكلمات التهليلة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، نقولها بعد الصلاة بحول الله وقوته. أقرأ الذي إيش بعده. قال رحمه الله: باب ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. قوله عدل 10 رقاب، العدل بالفتح، المثل وما عادل الشيء من جنسه وكان نظيره. وقال البصريون: العدل لغتان وهما المثل. جيد. هذا الحديث يدل على عظم هذه التهليلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. كانت عدل 10 رقاب إذا قالها 100 مرة حين يمسي، وكذلك حين يصبح، إذا قال حين يصبح وحين يمسي، أليس كذلك؟ لا، هو ذكر المساء بالمجهول، اختصر الشيخ، ذكر بالمعنى. والأصل من قال حين يصبح، حين إيش؟ يصبح، وحين يمسي، كم؟ عدل 10 رقاب، 100 حسنة، ومحيت 100 سيئة، وإيش كمان هذه العظيمة؟ حرزه من الشيطان، يعني الشيطان إن شاء الله بعيد عنه، الشيطان إيش؟ بعيد عنه بفضل الله وقوتي بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله نقولها دائما. عرفتم يا إخوتاه؟ هذه الكلمات يقولها الإنسان حين يصبح وحين يمسي، حين يصبح 100 مرة وحين يمسي 100 مرة، هذه حتى يسابق. قال: ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد إيش؟ عمل مثلها وأكثر. يعني قال نحن قلت 100، وهذا قال 150، وهذا قال 200، هذا أفضل، أليس كذلك؟ لا، من قال أكثر، من قال إيه؟ قال: ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني هذا هلل الله، هلل 100 مرة. جيد، جاءت حرز من الشيطان، أليس كذلك؟ له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وعدل 10 رقاب. ما معنى 10 رقاب؟ يعني الرقاب يعني العبد الذي يعتق، مو هكذا ولا لا؟ العبد الآن ما في عبيد، لكن ورد حديث: من أعتق عبدا أعتقه الله من النار، رقبته برقبته وعينه بعينه، ويده بيده ورجله برجله. سبحان الله العظيم. ولذلك إذا كانوا يدبرون العبد ليكون سليم، له مريض وله أعور وله أعرج، حتى يكون إيش؟ أعظم أجرا، أعظم أجرا. ومعنى يعتقه الله من النار، يعتقه، من أعتقه أعتقه الله من النار، أليس كذلك؟ الله معنى يعتقه، أعتقه الله من النار، يعني إن شاء الله ما يدخل النار. طيب لو قالها مرتين ثلاثة، يعني كذلك مكرر عليه عدم عتقه، عدم دخوله النار، يعني كأنها بشارة ثم بشارة ثم بشارة ثم بشارة. وهذه والله أعظم البشارات، أن يبشر الرجل بعدم دخوله النار، هذه بشارة عظمى ولا ما هي بشارة عظمى؟ والله أعظم بشارة. وإذا كررت له معنى لعظمه، لعظمه أن الرجل إن شاء الله متيقن ما يدخل النار، لما يكررها يكررها هذا معناها. فإذا هنا المقال عدر عشر رقاب، يعني كأنه مهيئ لأن لا يدخل النار عشر مرات، أليس كذلك ولا لا؟ أن العدل الرقبة، عتق الرقبة الواحدة، عتق الرقبة الواحدة يعتقك الله بها من النار. فإذا عتقته مرة، فإذا ثنتين يعني عتق مرتين، يعني عتقت مرتين، ثلاثة عتق مرتين، هذا معنى. نعم اقرأ فلننتهي منه. قال رحمه الله: وروى موسى، وروى موسى الجهني عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه ألف خطيئة. انفرد به مسلم. قال الحميدي: هكذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان، فقالوا: ويحط بغير ألف. بغير شك، يكتب له ألف حسنة أو يحط عنه، يعني كان ويحط عنه، يعني من غير إيش؟ شك. هذا الصحيح، يعني كنا عند رجل قال: يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه، سأل المصطفى، قال: يا رسول الله كيف يكسب ألف حسنة؟ كيف يكسب؟ وقال الرسول كأنه يحثهم: أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟ سبحان الله، لو قلنا له تكسب ألف ريال يقول: كيف أكسب ألف ريال وأنت جالس؟ هنا ألف حسنة أعظم من هذا، أليس كذلك؟ يسبح الله، وهذا فضل تعظيم الله سبحانه جل وعلا، تعظيمه إيش؟ الرب، أنه سبحان الله أنزهه وأعظمه، هذا معناه يسبح، وهذا شيء عظيم، تنزه عن النقائص، تنزه عن العيوب، تعظمه في قلبك قلبا وقالبا، تفرح به، هذا معناه، هذا معنى تمتثل أوامره، كأنك تؤكد أنك في عبوديتك له ورضاك بربوبيته لك عليك، لأنه بعضهم ما يرضى. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. نعم. فقوله يعني وتحط ويحط أو يحط، لا، وإنما الصحيح ويحط. نعم هذا هو. نعم أقرأ. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. نعم ماشي. كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. نهاية تعظيم الله كما قلنا له تسبيحه وتنزيهه، والله يحبها الرحمن ونحبها نحن، ما يحب الرحمن نحبه ونفعله ونكثر منه. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انفرد به مسلم مما طلعت عليه الشمس، يعني من ايش؟ من الدنيا وما فيها وعرضها، من الدنيا وايش؟ وعرضها. هذه الكلمات والله اعظم كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقد ورد لا يضرك بأيهن بدأت، هذه الكلمات الأربع والله يجعلها المؤمن ديدنه دائما يذكر الله بها، تطهر قلبه وتنظفه وتقربه إلى الله جل وعلا. الذكر له تأثير في النفس يا إخوتاه، والله له تأثير في النفس، يهديها ويرضيها ويصلحها. هذه النفس الجموح التي قل أن تستجيب وقل أن تتواضع، ومن تواضع الله رفعه. فتسبيحك لله وتنزيهك له وتعظيمك له هذا شيء عظيم. يقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني أحب إلي من الدنيا، أحب إليه، كان ذكر الله أحب شيء إليه، كان ذكر الله عز وجل أحب إيش إليه. نسأل الله أن يجعل ذكره أحب إلينا من الماء البارد. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال: إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده. انفرد به مسلم. جيد. ألا أخبرك، يريد يتحفه، أليس يهيئه، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، بأحب ما تتكلم به أيها العبد، هكذا قوله. ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قلت: بلى يا رسول الله أخبرني، ما هو الحب؟ حتى يناجي الله به ويكلم الله به، أليس كذلك؟ إذا كان الكلام أحب شيء إلى الله جل وعلا، معنى أن الله يحبه، ومعنى أحب يعني أكثر حبا، هذه يسمى أفعل إيش؟ ها؟ أفعل إيش؟ أفعل التفضيل، يعني أكثر حب وأعظم أجر. قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. نعم. قلت: اقر الذي بعده. وروى مسلم. قال رحمه الله: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. متفق عليه. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره، أليس كذلك؟ الذكر يا إخوتي شيء عظيم. وهو إيش؟ ما هو الذكر؟ الذكر عدم الغفلة، عدم إيش؟ الغفلة، وهو استحضار الشيء في القلب، وإذا تكلم باللسان زيادة. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: الذكر ينقسم إلى كم قسم؟ ها يا نايف، ينقسم الذكر إلى كم؟ شوف كم؟ ثلاثة، أليس كذلك؟ ذكر بالقلب واللسان، ذكر بالقلب، وهذا أعظم شيء، يذكره بقلبه ويسبح بلسانه، يعني يستحضر عظمة الله لما يقول سبحان الله أو يقول الحمد لله أو يقول الله أكبر، يستحضر عظمة الله وكبره سبحانه جل وعلا مع لفظه. وكذلك لما يقول سبحان الله يستحضر عظمة الله وعلوه وعظمته وجبروته مع لسانه، هذا أعظم، الذي يذكر الله بقلبه ولسانه. وتارة الذكر الثاني بالقلب، والقسم الثالث بإيش؟ باللسان، هذا بالقلب فقط، وهذا باللسان فقط، وهذا بالقلب واللسان، والرابع لا بالقلب ولا باللسان مرة واحدة، هذا يسمى الغافل. نسأل الله أن يجعلنا من الغافلين. هذا أخسر واحد، هذا أخسر واحد، وهذا أربح واحد، وهذا بين بين الرسول، بين بين، يعني هو رابح لكن ربح قليل، ليس مثل هذا وليس مثل هذا، ليس هذا خسران كهذا وليس رابح كهذا. نعم. قوله مثل الذي يذكر ربه والذي يذكر الله كمثل الحي والميت. فعلا فعلا الحياة الحياة الحقة هي في ذكر الله تبارك وتعالى، والموت الحق عدم الذكر، عدم التعظيم، عدم استحضار القلب، عدم رؤية عظمة الله جل وعلا في هذه الحياة. والله كل يوم في آية، هذه آية ولا ما هي آية؟ أنا اليوم قاعد أفكر في هذا، آية ولا ما هو آية؟ هذه آية من آيات الله، ما كان موجود قبل كذا، أليس كذلك ولا لا؟ فوجدها الآن. من أوجده؟ الله جل وعلا، هو حرك عقل هذا حتى يخفل. ما الذي فهمه بهذا الشيء؟ الرب جل وعلا. والله أخرجكم بطون أمهاتكم إيش؟ لا تعلمون شيئا. لما ولد الرجل صانع هذا الذي صنعه واخترعه، لما ولد كان يعرف؟ ها؟ طيب لما من عرفه؟ الرب جل وعلا، وعلم آدم الأسماء كلها. والله يعلمنا الآن، وهلم جر وهلم جر. فإذا نذكر الله، نسبحه، له آيات عظيمة، وشوف المستقبل كيف يأتي. يعني الآن خرج الله لنا آيات والله دالة عليه. الذي لا يؤمن هنا أسفه رجل على وجه الأرض، أظلم رجل، الذي لا يؤمن بالله ولا يصدق به ولا يعمل ما أمر الله إلا من سفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيش؟ من سفه نفسه. نعم، هات الذي بعده. قال رحمه الله: باب ما يقال عند القيام من المجلس. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وقال البخاري: له علة، وقد جمعت طرقه في جزء منفرد. واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما في صحيح الترمذي برقم 300 و200. وكأن هذه العلة التي قالها البخاري لا تضر، كأن هذه العلة التي قالها وذكرها البخاري نقلها الترمذي عنه، أليس كذلك؟ نقلها الترمذي وقال له علة، هذه العلة إن شاء الله لا تضر. ذكرها الحافظ وفندها رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفتح. وهذا الحديث يسمى إيش؟ كفارة المجلس. هذا الحديث يسمى ماذا؟ كفارة المجلس. يعني من جلس مجلسا وكثر فيه لغطه، يعني كثر فيه القيل والقال، قال زيد وقال عبيد. أن بعض المجالس يقولوا قال زيد وقال إيش؟ عبيد. لا يا أخي، نشتغل بالطاعة أفضل. فإذا كثر في اللغط الكلام، اللغط إيش قال؟ اللغط الكلام الذي لا يفهم ولا فائدة منه، لا يفهم. قال: اختلاف الأصوات في الكلام اللي حتى لا يفهم. هذا هو، يعني إذا كثر الكلام الذي قد يؤثر في نفسه، إذا قال آخر شيء: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له. نعم، هو جالس، هو جالس. نعم الشيخ الله يحفظك. رقم الحديث في الترمذي حين يقوم، رقم الحديث في الترمذي، في الترمذي صح الألباني، أيوة، 300 في صحيح الألباني 2703، وفي الترمذي في الأصل 3429. هذا في الترمذي، أليس كذلك ولا لا؟ لأن أرقام الترمذي تختلف عن أرقام إيش؟ التصحيح. أن الألباني قسم الكتاب إلى قسمين: صحيح وضعيف. نعم، اقرأ الذي ما يقال عند المساء. قال رحمه الله: باب ما يقال عند المساء. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، أخرجه مسلم. وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس، وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف. وذكر الخطابي الوجهين ورجح الفتح. جيد. هذا الحديث أخرجه مسلم برقم 2723، وهو حديث صحيح، وهو دعاء الإيش؟ دعاء الصباح ودعاء المساء. هذا يسمى دعاء الصباح ودعاء المساء. أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. هذا يسمى دعاء إيش؟ الصباح والمساء. ينبغي المسلم أن يقوله، ينبغي المسلم إيش؟ أن يقوله. قال أصبحنا وأصبح الملك لله. واضح، أليس كذلك ولا لا؟ ما معنى أصبحنا يا نايف؟ يعني دخلنا في الصباح. ما معنى أمسينا؟ دخلنا في المساء، أو أظلنا المساء، أو جاء المساء. هذا معنى أمسينا. أمسينا يعني جاءنا المساء ودخلنا في المساء، ومعنى أصبحنا يعني إيش؟ جاءنا الصباح ودخلنا في الصباح. هذا معنى وأصبح الملك لله. أيوة، وأصبح الملك لله، هذه مغايرة. أصبحنا نصبحنا هنا أصبح، أصبح يعني صار، وصار الملك كله لله. صار الملك لما ندخل في الصباح ونرى هذا الكون كله لله. الملك ما معنى الملك؟ يعني هذا الكون الظاهر الموجود، ونحن كذلك في هذا الملك. الملك لله جل وعلا، فهو مالكنا ونحن إيش؟ عبيده. ربنا مالكنا ونحن عبيده. لما نقول أصبحنا وأصبح الملك لله، والله إذعان وخضوع وعزة بالله تبارك وتعالى. الناس يتمالكوا في هذه الحياة، يتمالكوا ولا ما يتمالكوا؟ من ملك كيلو في كيلو من التراب يفتخر، أليس كذلك ولا لا؟ من ملك قصرا يفتخر وهو ما ملك شيئا في جوار ملك الله، بل هذا الملك يذهب ويتركه، أليس كذلك ولا لا؟ لو ملك مدينة جدة، في أحد يملك مدينة جدة؟ ما فيش، الله هو مالكها. مدينة جدة ومكة المملكة كلها يملكها، والعالم العربي والعالم الكون كله ملك لله جل وعلا سبحانه. ما أعظم ملكه. لماذا؟ لأنه يتصرف فيه، في شمس وفي قمر وفي سحاب وفي مطر وفي خلق يخلقهم. هذا ملكهم ولا ما هو ملكهم؟ والله الخلق كله عبيده. شوف، هذا في صميم التوحيد. أصبحنا وأصبح الملك إيش؟ لله والحمد لله، يثني على الله، يحمده سبحانه، والحمد لله ولا إله إلا الله والله وله الملك وله الحمد على كل شيء قدير. نسأل أن يفقهنا لهذا الدعاء. والله نقول كل صباح. نعم، اقرأ الذي بعده. وروى أبو هريرة قال رحمه الله: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك أو لم يضرك. انفرد به مسلم. قوله بكلمات الله، وقوله بكلمات الله قال الهروي: هي القرآن والتامات، قيل هي الكاملة، وقيل هي النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ منه. جيد. هذا الرجل جاء إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني. العقرب، تعرفون العقرب، وتلدغ، تنزل السم في الرجل فتؤذي وتمرض، وقد يموت، والله قد يموت إذا كان سمها قوي ولها مدة لم يخرج من جسمها، ثم جاءت وقرصت أو لدغت فإنها قد تؤثر جدا وتضعف وإذا لم يعالج. ولذلك هذا الرجل المسكين تعب لما لدغته العقرب، وقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني. قال له الرسول: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. ما ضرك. كان يذكره، قل له: لا تغفل أن تقول هذه الكلمة، حتى لو صابك شيء لا يضرك. وقوله أعوذ بكلمات الله، يا نايف انتبه عند هذه الفائدة، أعوذ بكلمات الله يعني ألتجئ بكلام الله، وكلام الله صفة، أليس كذلك؟ كلام الله صفة ولا ما هو صفة؟ مثل يد الله وسمع الله. وهذا الحديث ما احتج به أهل السنة على إيش؟ المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. قالوا: لو كان القرآن وكلام الله مخلوق ما استعاذ الرسول بالمخلوق، إنه أشرك، فاستعاذ بغير مخلوق، استعاذ بالصفة من صفات الله تبارك وتعالى وهو كلامه. لما قال أعوذ بكلمات الله وكلامه جل وعلا: لا إله إلا الله، ما أعظمه. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. إن الله يتكلم ويحكم ما يشاء سبحانه في هذا الكون، كلمات الله عظيمة جدا، وكلام الله هو القرآن، جزء من كلامه بيننا الآن، نحن ما سمعناه، لكن سمعه من سمعه؟ المصطفى، وسمعه جبريل، وسمعه كمان واحد ثالث، من هو؟ من؟ موسى عليه السلام. أحسن، موسى كمان كلم الله، كلمه ربه، والله يكلم، وكذلك يسمعه الملائكة، يكلم الرب جل وعلا ما يشاء، ووالله سيكلم عباده يوم القيامة. ما أسفه عقول الجهمية والمعتزلة، قالوا إن الله لا يتكلم، سبحان الله العظيم. طيب والقرآن؟ قالوا مخلوق. قالوا: إذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام في غيره، جعلوه أخرصا ما يتكلم، قاتلهم الله أن يفكون، والله إنهم كفار. والمشكل أنهم يدعون أنهم مسلمون، كما ادعى الرافضة الآن أنهم مسلمون. ليس كل من يدعي الإسلام هو، ليس كل من ادعى الإسلام صار مسلم. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء آخرين، ولكن البينة على إيش؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. ما هي بيانك لما جاء حنظلة، لما جاء استغفر الله حنظلة ولا لا، قال: أصبحت مؤمنا. قال: ما حقيقة إيمانك؟ الرسول سأله: أليس كذلك ولا لا؟ ما هو دلالة إيماني؟ قال: أصبحت بحمد الله. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت بحمد الله مؤمنا. قال: ما حقيقة إيماني؟ سبحان الله العظيم، أصبحت كأني أرى الرب على عرشه سبحانه من عظمه، وأصبحت كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، يتزاورون من طيبهم، وأصبحت كأني أرى النار أهل النار يتضاغون ويصيحون فيها. قال: لا، عرفت فالزم. قال له: إيش عرفت فالزم؟ هذه حقيقة الإيمان، أنه يؤمن بالله سبحانه جل وعلا. وهنا أنكروا الصفات، قالوا إن الله ما يتكلم. هنا الرسول قال إيش؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والله من قالها لم يضره شيء. وورد أنه من قال إذا نزل منزلا، في بعض الروايات إذا نزل إيش منزلا، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده، ما يقال عند النوم. قال رحمه الله: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انفرد به البخاري. جيد، حديث عظيم هذا، يدل على هذا الذكر عند النوم إذا جاء الإنسان ينام. والله نقوله: باسمك اللهم أضع جنبي، وباسمك أرفعه، أليس كذلك؟ وباسمك أحيا، وباسمك أموت. هو ما ذكر باسمك أضع جنبي، قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا كأنه يختم بذكر الله ويفتتح بذكر الله. إذا قام إذا نام اختتم بذكر الله. هذا المؤمن. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله عند الصباح وعند المساء وعند النوم، ويدل على على على استحباب قول هذا الدعاء: الحمد الذي أحيانا بعد أماتنا. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: وروى البراء بن عازب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فإن مات مات على الفطرة. جيد. وروي بنبيك، متفق عليه. بنبيك الذي إيش أرسلت. روى البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليه، يسلمها لله تبارك وتعالى، لأنه سينام الآن ويتركها، لا يعلم أين تذهب، تذهب في ملكوت الله سبحانه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إيش معنى هذه الآية؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، لا يأخذها وافية كاملة. ما معنى يتوفى؟ يعني يأخذها وافية كاملة، والتي لم تمت في منامها. الذي ما مات كذلك في منامه يتوفاه، يأخذها ثم يردها سبحانه جل وعلا. ولذلك هنا قال: أسلمت نفسي إليك. إسلام النفس وإسلام الوجه. ولذلك هناك الآية: يا عيسى إني متوفيك ورجعك إلي، يعني خاطبه، ما خاطب نفسه، قال: ما متوفي روحك، متوفيك، يعني آخذك كاملا بروحك وجسدك ورافعك إلي. هذا معنى الآية، وفهمت ولا؟ يعني رفع. ولذلك الذي نؤمن به أن عيسى إيش رفع إلى السماء، لأنه هو أصله آية من آيات الله، ورفعه والله إلى السماء آية من آيات الله، آية عظيمة من آيات الرب، أن يرفع الرجل ويبقى حيا إلى الآن في السماوات العلى، رجل بني آدم وينزل. والله الله قادر على كل شيء، رفعه الله إليه، هذا واضح. ساقنا إلى ذلك قوله: متوفيك. ما معنى متوفيك؟ آخذك وافيا، كذا ولا لا؟ متوفيك آخذك وافيا، نفسك وجسدك، هذا معناه. أليس هنا قال إيش؟ إيش قال هنا؟ أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجهت ظهري إليه، وجهت وجهي، أليس كذلك؟ ما معنى وجه؟ يعني قلبي، القلب والوجه، والوجه الوجه الوجهة يعني مسيره وعمله ووجهته. وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن مات، مات إيش؟ على الفطرة. يعني مات على إيش؟ ها، ما هي الفطرة؟ توحيد. من مات، مات على إيش؟ على الفطرة، يعني مات على التوحيد. نسأل الله أن يميتنا على التوحيد، إنه جواد كريم. جيد، اقرأ الذي بعده. الشيخ الحفظك، وروي بنبيك. وروي بنبيك، الصحيح أنه بنبيك. نعم، في الصحيحين يا شيخ. في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي فأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إذا أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد به مسلم. جيد، الحديث في الصحيح أن ابن عمر أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي. هذا أيضا من دعاء النوم، هذا من دعاء إيش؟ النوم. اللهم خلقت نفسي فأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، وهكذا لك مماتها. هذا في آية إيش تقول؟ ها؟ في آية تقول إيش؟ ها، هات الآية. لك المحي إيش؟ الله يتوفى، لا، هنا في لك مماتها ومحياها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فهمت يا؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا أخذها من هذه، لك إيش؟ لك مماتها ومحياها، إذا أحييتها فاحفظ. يعني إذا أرجعت نفسي إلي وأحييتني احفظ نفسي، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. اللهم إني أسألك إيش؟ العافية. قال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: بل من خير من عمر، من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كأنه يقول: هذا سمعته من أبيك، من أبيك، لأن ابن عمر هو أبوه عمر بن الخطاب. هذا سمعته من من من خير من عمر، وهو من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ووالله ما هو خير، خير من البشرية كلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انفرد به مسلم. الله أكبر. نعم، الحمد لله الذي إيش؟ أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أربع كلمات. هذه كلمات عظيمة يقولها الإنسان عند المنام أيضا. الحمد لله الذي إيش؟ أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أليس كذلك؟ والله نعم المأوى، نؤوي إليه، أليس كذلك؟ ما معنى آوانا؟ أرجعنا، نعم المأوى ونعم المصير سبحانه جل وعلا. فكم من إيش؟ ممن لا كافي له ولا مؤوي. والله ضائع، الضائعون، أليس كذلك ولا لا؟ الضائعون، الكافرون، المنافقون، العلمانيون، الليبراليون، كل من حاد عن شرع محمد صلوات الله، كل من خرج عن منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا كافي له ولا آوي له. لماذا يضيع في الإسلام؟ وقال الله عز وجل: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ومن يضل الله فلن تجد له إيش؟ سبيلا. إيش معنى سبيل؟ يعني طريق، ما له طريق يمشي فيه أبدا. والله ما أعظم المؤمن الدنيا كلها بهذه وسعة في قلبه، ولو كان في سجن من رحبة قلبه وسعة صدره والتجاء الله يرى أنه أفضل البشرية، له طريق إلى الله جل وعلا أعظم طريق، وأما الكافر ما له طريق. ولذلك لا نستغرب الآن من الكفرة أنه جاءتهم ملهيات، كل يوم في ضيق، كل يوم يزدادون إيش ضيقا وحرجا، أليس كذلك ولا لا؟ كأنما يصعد إلى السماء، سبحان الله، يزدادون ضيقا، ونريد إيش منتزهات، ونريد إيش منتديات، ونريد إيش ملاهي، يبغوا ملاهي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصدق الله، ومن يضل الله فلن تجد إيش له سبيلا، ما له سبيل، كأنه في صندوق في قفص. والمؤمن من إيمانه بالله ما أوسى انشراح صدره، اقرأوا انشراح الصدر كيف يكون، ينشرح الإنسان قلبه، صدره يسع، سبحان الله، اللهم اشرح صدورنا. شوف ضيق القلب لا تجدوه إلا عند الكافر، المؤمن صادق الإيمان قلبه وسيع. يقول الحمد لله، الحمد لله. يقال هذه قصة أذكرها عرضا، أليس كذلك يا نايف؟ يقال إن الإمام ابن حجر العسقلاني كان راكبا في في في في في في في, في موكب على فرس، وعلى على على على موكب وماشي، وهو ما شاء الله لابس نظيف طيب أهل العلم، ورآه رجل يهودي زيات، زي رجل إيش وسخ يهودي زيات، مو كذا ولا لا، زيات ولا مو زيات، وسخ أوساخ في ثوبه، وهو يعني يشتغل. قاله وقف يا إمام، وقف، وقفه في الطريق، قال له أنت نبيكم يقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هل أنا الآن في جنة وأنت في سجن؟ شوف إيش قال له، إيش قال ابن حجر، إيش قال له؟ قال له هل أنا الآن في جنة، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر، هل أنا الآن في جنة وأنت في سجن؟ إيش قال له؟ قال له أما أنا بإيماني فيما أعد الله لي في الجنة، هناك ما لا إيش ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من قال هذا الكلام يا جماعة؟ من قال؟ والله قاله الرب جل وعلا، وحدثنا به الرسول كما في البخاري، يقول الرب جل وعلا أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ بعملهم، لأنهم هنا في هذه الدنيا مسكوا أرواح جنة عظيمة، قال بما ما أعد الله لي في الآخر أنا في السجن، وأنت بما أعد الله لك هناك من الأغلال والجحيم والنار أنت الآن في جنة. يقال أن الرجل أسلم، والله أعلم، لكن العبرة يا إخوتاه انشراح الصدر والرضا، والله يرضى المؤمن، يرضى المؤمن ولا ما يرضى؟ ولا يكفر؟ يكفر. أوهو، خرجوه في المظاهرات، عليهم لعائن الله، عليهم لعائن الله، قالوا اضربوا حقوقكم، اضربوا حقوقكم، أيوة، ما ناكل، فين حقوقنا ضائعة، فين آه. خوارج ولا مخوارج؟ والله خوارج، سبحان الله. أبو هريرة رضي الله عنه كان من فقره ينصرع في المسجد، ينصرع يدوخ، ما أكل شيء، مو هكذا ولا لا؟ والله قال يصرع في الروضة بين المنبر، فيأتي الرجل يضع رجله على رقبتي يظنه ميت، يقول هذا ميت ولا حي. ما قال خلنا نثور ونخرج ناكل الأموال، هذا البرجوازية يأكلوا أموال الناس، هذا سعد بن الربيع والأنصار عندهم أموال خلنا نأخذها. قالها في اشتراكية شيوعية عندنا؟ لا والله، الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نقنع، نسأل الله أن يقنعنا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا، ما أعظم هذا الإسلام وما أعظم الجهل والضلال. قالوا اشتراكية، مو اشتراكية، إيش معنى اشتراكية؟ أدخلها جمال عبد الناصر عامله بالله ما يستحق في ديار الإسلام، أليس كذلك؟ نكاية في أمريكا، يا جماعة اقرأوا التاريخ، نكاية في إيش؟ أمريكا، لأن أمريكا عامده، فهذا هنا يتخبطوا يمين شمال بين أمريكا وبين روسيا، تخبط وأدخل الاشتراكية في البلاد العربية وأدخلها في الجزائر، إنه تلاميذه. من تلاميذ عبد الناصر؟ معمر قذافي وبن بلة ومادي يدين مدري من دخلوها في جابت الاشتراكية، وكان يقول هذه الدولة السعودية برجوازية تأكل أموال الناس، والله سمعتها من أحدهم، نسأل الله أن يهديه، قال هذا البترول ما حقكم كلكم أنتم يا السعوديين. سبحان الله، لا إله إلا الله، شفتم كيف يربوهم؟ يربوهم على الحقد وعلى الحسد، بدل أن يشكر الله ويقول الحمد لله على من علينا، يتعاون على البر والتقوى، أليس كذلك؟ ولا يتعاون على الإثم والعدوان، والله ينصرهم الله، لكن يربوهم على هذا البلاء، نسأل الله السلامة. قالوا ما في شيء، الأحزاب تقام في الديار الإسلامية، أحزاب كل واحد ينشئ حرية، الانتخابات، هاي انتخابات يا جماعة، وين عقولكم ذهبت؟ يا مسلمين اتقوا الله جل وعلا، أين انتخابات؟ سبحان الله العظيم، الملك بيد الله، إن الحكم إلا لله، يعطي الملك من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وإن تأمر عليكم إيش عبد، اسمعوا له وأطيعوا ما دام يقيم شرع الله. إذا استطعنا نقول للحاكم يا عبد الله أقم شرع الله في, في, في عباد الله، ننصحه سرا أو بينه وبينه، يا عبد الله والله مأمور أن يقيم، كلنا مأمور أن نقيم شرع الله. يقول شيخ الجزائري من منعكم أن تقيموا شرع الله؟ أنا أحد يمنعني يقول لك أقيم شرع الله في نفسي وما استطعت، وهذا فلان. ولذلك قال الألباني، كان يكرر هذه الكلمة، أقيموا دولة الإسلام في إيش؟ في نفوسكم، تقم لكم على أرضكم، أما يطالبوا ويخرجوا مظاهرات، نسأل الله أن يصلح الحال. اقرأ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ننتهي من هذا. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، انفرد به مسلم. والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة والنبي عليهم السلام استغفار ودعاء. قاله الهروي. جيد. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني رحمه عشر رحمات. الله يرحمنا، نحن نحتاج إلى رحمة الله، أليس كذلك؟ والله نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. من صلى، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة، يعني صلاة صلى الله عليه بها عشرة. نعم، اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني صحيح، صححه في صحيح إيش؟ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو عيسى الترمذي وروى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن يحيى بن آدم مختصرا، روى عن هذا الحديث إيش؟ عن انظر صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمشكات، حققه الشيخ الألباني. هذا الحديث صحيح، وهو يدل على أنه الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يثني، أولا يثني على الله كذا ولا لا، يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو واستجيب له، يعني من علامات إجابة الدعاء الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله سل تعطى، سل يعني إيش؟ تطلب، أليس كذلك؟ وتعطى يعني تجاب، هذا معناه سل تعطى، أليس كذلك؟ فكأنه خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أثنى على الله ثم صلى على الرسول ثم سأله حري أن يجاب، نعم في دعوته. يقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة فقال: هل أهديك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذه صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن حجرة، لأنه كعب لما لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين وكعب من الصحابة رضي الله عنه، قال: ألا أهدي لك هدية؟ أليس كذلك؟ أعطاله هدية، لا أعطاله ثوب ولا شيء، وإنما أعطاله إيش؟ حديثا صحيحا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كيف يصلي على النبي؟ قال: قد عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أليس كذلك ولا لا؟ أها، الصوفية إيش يقولوا؟ إيش يقولوا؟ اللهم صل على سيدنا محمد، يزيدونه من عندي. هذا يسمى ورع كاذب أو ورع بارد، فهمت ولا؟ وغلو إيش؟ وغلو بارد، غلو الصوفية، والله سيدنا، لكن نمشي مع ألفاظ الرسول كما قال. قال سيدنا نقول سيدنا، ما قال سيدنا ما نقول، وهذا الاتباع، هذه المحبة ولا لا يا إخوتاه؟ أما يقولون أنتم يا وهابية تكره الرسول عشان قلنا اللهم صل على سيدنا محمد، تقول لا تقولوا. آه، سمعتم ما سمعتم ولا لا؟ سمعتم ما يقول الصوفية؟ ورع بارد كاذب، أليس كذلك؟ وغلو مفرط، اتبعوا ولا إيش؟ تبتدعوا. ولا تبتدعوا كما قال ابن مسعود، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والله قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. اقرأ الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم إنك، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، انفرد به مسلم. هذا الحديث عظيم، قال أتانا أبو مسعود، اقرأ وما ترجمة أبو مسعود، وأبو مسعود ما اسمه؟ قال رحمه الله: وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو، وقوله كما قد علمتم يروى بفتح العين وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد اللام، ويعني بذلك في التحيات في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخره، وقيل في قوله تعالى وسلموا تسليما. نعم، السلام عليك أيها النبي. إذن هذا أبو مسعود رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله ونحن في مجلس سعد بن عبادة. هذا يدل على تواضع أصحاب الرسول، تواضع الرسول، وأنه يغشى أصحابه، يذهب إليهم في بيوتهم ومجالسهم ويذكرهم ويعلمهم، وهذا الأصل في المؤمن، يذهب في المجلس ويعلم ويذكر إذا عرف مجلسا أو مسجدا، هذا هو الصحيح، ما ينتظر يقول له تعال، أليس كذلك؟ ولا يذهب إذا علم في محاضرة درس في خير يستفيد منه يذهب. إذن الرسول كان يغشاهم. أتانا ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد، سأله بشير بن سعد لما ذهب الرسول إلى هذا المجلس وجلس فيه معهم صلوات الله، قال له بشير: يا نبي الله، أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا. فسكت رضي الله، سكت ولا ما سكت؟ سكت حتى تمنينا أنه لم يسأل، يعني كأنهم يرونه أحرج، ولكن الرسول يسكت صلوات الله وسلامه، يهدأ حتى يهدأ ويشوف وكذا، ثم ما يتكلم صلوات الله وسلامه. لا بد الإنسان يكون حكيم في هذا الباب. نعم، قال فسكت حتى تمنينا، ثم قال وسلم: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم أو كما علمتم، يعني علمكم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، في التحيات في التشهد، والله أعلم. نعم، هات الذي بعده. قال رحمه الله: وروى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وأبو حميد الساعدي اسمه المنذر، وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل غير ذلك. هذه صفة أخرى من صفات الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، صفات كثيرة، وجمعها الإمام بن القيم في كتابه إيش؟ من يعرف كتاب بن القيم؟ جلاء الأفهام، أحسن، في الصلاة على خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، جمع صفات بلغت أكثر من 70، بلغت في كتاب ابن القيم أكثر من 70 إيش صفة بينها رحمه الله تبارك وتعالى، وكلها إيش ثابتة وواردة. فيصلي الإنسان، لكن أفضلها ما هي؟ ما أفضلها؟ يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة الإبراهيمية. وبعض الصلوات بدعية، بعض الصلوات إيش تكون بدعية، تعرفونها في أي كتاب؟ أنا أسألكم، دلائل إيش؟ دلائل الخيرات، وكذا ولا لا؟ فيها صلوات بدعية شركية، فهمتوا ولا؟ وفي التيجانية، تعرفون التيجانية؟ طريقة تيجانية عندهم صلاة تسمى صلاة إيش؟ صلاة الفاتح، فهمتوا ولا؟ اخترعها لهم أبو مرة الشيطان، وقال على لسانهم، على لسان شيخهم، أن صلاة الفاتح تعدل كم؟ تعدل كم؟ 6000. كم؟ 6000. 6000 إيش؟ ختمة. كأن الذي يقرأ واحدة قرأ 6000 ختمة من القرآن. لا إله إلا الله، ما أجهل هؤلاء الناس وأسرع عقولهم. والآن موجودون هذا التجانية ولا هم موجودون؟ والله موجودون بالملايين، غثاء كغثاء السيل، أضروا بالإسلام ضررا عظيما. موجودون ولا هم موجودون؟ سبحان الله العظيم، كيف يهرطق هذه الهرطقة؟ كيف يتكلم هذا الكلام؟ صلاة الفاتح تعدل 6000 مرة، وتعرفون صلاة الفاتح ما هي؟ اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، كلام يخترعه الإنسان، لكن يفضل على كلام الله وكلام الرسول، هذا الكفر والزندقة. ولذلك العلماء قالوا التجانية فرقة كافرة، كفرها العلماء، ما هو أنا، يقول تكفر العباد. سبحان الله العظيم، لماذا؟ لأن أسس قواعدها الكفر فيه ظاهر، والخرافة والبدعة. والله تمالأت مع الاستعمار الفرنسي لما دخل فرنسا، لما دخل الجزائر، لما دخل الاستعمار الفرنسي الجزائر تواطأت كالتبليغ، عرفتم التبليغ ولا ما تعرفون؟ والديوبندية والقاديانية، فرق. سبحان الله العظيم، قالوا إن للجزائر، قالوا يحرم عليكم أن تقاتلوا الفرنسيين أو تخرجوهم من دياركم، خلوهم. سبحان الله العظيم، ما قالوا نحن ضعاف وإلا الجهاد قائم، لا، قالوا يحرم أن تقاتلوا، خلوهم. سبحان الله العظيم. إذن تعرفون الصوفية كيف تكون. نعم، اقرأ الحديث، آخر حديث نقرأه في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انفرد به البخاري. الحديث واضح الدلالة في صفة من صفات الصلاة على الرسول كذا ولا لا، وهو قوله على محمد عبدك ورسولك، وهذه صفة ما شاء الله جيدة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهينا. قالوا لابد أن تنتهي، فصبرنا معكم والحمد لله أولا وآخرا، ونراكم إن شاء الله في المستقبل. في أسئلة؟ هاتي يا أحسن. نعم. الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يقول: الذكر الذي يقال فيه عند الخروج من البيت اللهم اجعل في قلبي نورا، هل هذا خاص بالخروج لصلاة الفجر أم هذا عام حتى في الصلوات الأخرى؟ لا، هذا في صلاة الفجر في الليل، هذا كان يقوله في الليل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن. وأما الذي خروج من البيت: آمنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل. نعم. أحسن الله إليكم. كيف؟ هذا في إيش؟ إيه في صلاة الفجر؟ كيف؟ مر معنا هو، أليس كذلك؟ نعم يا عادل. الخروج المسجد؟ إيه لا مانع. نعم. ويتأكد في الفجر. نعم. اقرأ. قال أحسن عليكم: نرجو منكم شيخنا ذكر بعض صيغ التسبيح. كيف؟ بعض صيغ التسبيح بعد الصلاة. ما فهمت. يعني أقصد الشيخ: سبحان الله 33، الحمد لله وردنا 10 مرات، التهليل 10 مرات، 10 مرات أيه، والتسبيح 33. نعم، عدة صيغ يا شيخ. كيف؟ ورد عدة صيغ يا شيخ. ورد ايش؟ التسبيح 33. التسبيح. التسبيح. إيه ورد، لا يضرك بأيهن بدأت. تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، كلها أي طريقة فعلت. 33. هل ورد رواية أخرى يا شيخ؟ كيف؟ التسبيح 10 والتهليل 10 والتكبير. لا لا لا لا لا، ما أذكر، ما أذكر شيء. نعم. جزاكم الله خير. شيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. نعم. كيف الجمع بين هذا الحديث والقول بأن كبائر الذنوب لا بد لها من توبة؟ والله أجاب الحافظ على أنها الكبائر تنقسم إلى قسمين، كبائر فيها حدود وكبائر ليس فيها حدود، عرفت كيف ولا لا؟ كبائر فيها إيش؟ فيها حدود كذلك، وكبائر ليس فيها حدود، كأن الذي تغفر الكبائر التي ليس فيها إيش؟ حدود، كالفرار من الزحف. نعم. يقول هل النور اسم من أسماء الله الحسنى؟ النور هنا أنت النور، والله ما أدري. نعم. أيوة، إيش قال؟ قال اسم من أسماء الله، الله أعلم. نعم. جزاكم الله خير. شيخنا يقول ماذا يفعل من به سلس بول عند الوضوء والصلاة؟ يتوضأ بعد الأذان ثم لا يضره، ويعصب على فرجه خرقة حتى لا يتأثر اللباس. نعم. أحسن الله عليكم، يقول أرجو التوضيح، هل من كان عنده قوت يومه ومصروف عياله وحاول جاهدا التصدق ولو بريال يوميا، هل تدعو له الملائكة كما ورد في الحديث اللهم أعط منفقا خلفا وجزاكم الله خيرا؟ أي نعم، تدعو له الملائكة. جيد. يقول أحسن الله عليكم، ذكر بعض العلماء من ذكر الله بيده اليمنى ويده اليسرى فقد خالط بين حسناته وسيئاته. كيف؟ يقول أحسن الله إليكم، ذكر بعض العلماء من ذكر الله بيده اليمنى ويده اليسرى فقد خالط بين حسناته وسيئاته، لأن التسبيح لا يكون إلا باليد اليمنى، فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا؟ التسبيح باليد اليمنى، لكن هل التسبيح باليد اليسرى سيئة؟ الله أعلم، ما أستطيع أجزي. التسبيح باليد اليمنى نعم، ثم هذا ليس تسبيحا، كأنكم يقولون ليش شيخ عبد الرحمن يسوي هكذا، هذا ليس التسبيح هنا كذا ولا لا؟ التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هنا ايش؟ العد، ليس التسبيح. عرفتم كيف؟ لا تقول شيخ عبد الرحمن يسبح باليد اليسرى حتى يعد له سيئات. نعم. أحسن الله إليكم، يقول قول المصنف الصلاة من الله رحمة، قال بعض العلماء بأن هذا ضعيف، بل الصحيح هو الثناء، صلاة الله على الرسول الثناء عليه في الملأ الأعلى، لأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وثبت في البخاري من قول أبي العالية الصلاة من الله ثناؤه في الملأ الأعلى. جيد. الصلاة من الله الثناء، وكذلك الرحمة. نعم، لا مانع أن يقول يثني الله على عبده ويرحمه. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف أصبحت يا حارثة، حديث كيف أصبحت يا حارثة، هل له طرق تقويه تصلح للتقوية؟ الله أعلم، هل يحتاج إلى بحث؟ فقد قال البزار تفرد به يوسف بن عطية الصفار طيب. وقد خرجه البزار والبيهقي وابن نصر من طريق يوسف هذا، وقد صنفه أبو زرعة وأبو حاتم الدارقطني، وقد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم الدارقطني، وقال البخاري منكر. وقال البخاري إيش؟ منكر. الرجل منكر، يعني كان يخالف. هل قال عن الحديث ولا قال عن الرجل؟ عرفت كيف ولا لا؟ يعني هل البخاري قال منكر على الرجل، يعني كأنه إذا روى حديث يخالف أو انفرد، يا لأن المنكر تارة يكون بالمخالفة وتارة يكون بالانفراد، إذا انفرد الضعيف يعتبر حديثه منكر، وإذا خالف الثقات، لكن إذا لم يخالف وكان ضعيفا ثم جاء من رواية أخرى لعله يحسن، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل من فرنسا يقول أنا شاب ولله الحمد مستقيم، كنت أدرس في فرنسا وبعد أن تخرجت من دراستي وأصبحت مهندسا، طلبت مني إحدى الشركات الكبيرة التي تضع الفنادق تصنع الفنادق والفاخرة والكبيرة والبواخر الكبيرة أن أعمل عندهم، علما أن هذه الفنادق والبواخر فيها المنكرات والفساد وأماكن الرقص والسكر وأنا الذي أخطط التخطيط قبل صناعة هذه البواخر أو بناؤها أو بناء هذه الفنادق، هل يجوز لي قبول هذا العمل ووالدي أخرجني من البيت لرفضي لقبول هذا العمل؟ أجيبونا وجزاكم الله خيرا. لرفضي لقبول هذا العمل أجيبونا جزاكم الله خيرا. من فرنسا. إيه مسكين مبتلى هذا الشاب، سمعتم سؤاله، يعني كان يشتغل في شركات فنادق وسياحة وفسق وخمور وكذا ولا لا، وفوضى، الفوضى العارمة التي في البلاد. يقول هل أعمل في هذه الشركة؟ والله إذا كان أغلب مدخلها وأموالها بالحرام والله بعد عنها، لا يحل لك أن تبقى فيها. لو تذهب ترعى غنما في رؤوس الجبال أليس كذلك؟ أو تحرث الأرض وتزرعها خير لك من ذلك؟ أو تبيع في حانوت ثيابا أو طعاما أفضل لك من هذه الشركة التي تدعو إلى الدعارة والمجون؟ هذا الصحيح. وإن كان لا والله الشركة شركة إسلامية وفنادقها طيبة ومسلمة تعمل فيها. أحسن الله إليكم شيخنا. ونختم بهذا السؤال، هذا السائل يقول: من هم جماعة التبليغ وهل هم من أهل السنة؟ وما موقفنا من تزكية الشيخ الجزائري لهم وجزاكم الله؟ يقول: من هم جماعة التبليغ؟ تبليغ. وهل هم من أهل السنة؟ وما موقفنا من تزكية الشيخ الجزائري لهم وجزاكم الله خيرا؟ أولا هذه جماعة مبتدعة لا إشكال في ذلك، وقد حذر منها كثير من العلماء، حذر منها العلماء، وهي معروفة أمامنا الآن ظاهرة، ومن قواعدها وأسسها أنها لا تعلم الناس التوحيد ولا تعلم الناس الدين، وإنما تعلمهم الخروج والسياحة، أشبه شيء بفوضى لا أول لها ولا آخر، والله بعيدة عن الإسلام، ولذلك يرونها مبتدعة وإن كانت جماعة مسلمة. وأما الشيخ الجزائري فغرر له، جاءوه بوجه، جاءوه إيش بوجه، ومسكين غفل وأثنى عليهم، وقد راجعناه في ذلك، يتراجع مرة فيأتونه مرة ويتراجع مرة، والآن لا يعتبر كلام الشيخ فيهم، كلام الشيخ لا يعتمد في هذا الباب أبدا، لأنهم يغررون به رحمه حفظه الله تبارك وتعالى. والأصل كلام العالم المحقق الثابت الذي خبر الجماعة وذكر ما فيها من بلاء، كالشيخ سعد الحصين الذي كان معهم وعرفهم وخبرهم وعرف أن هذه جماعة بدعية. وقد قال شيخنا الألباني أنها جماعة صوفية حديثة أو محدثة الآن ظهرت بهذا الوجه، ونسأل الله أن يردهم إلى المنهج الصحيح ردا طيبا إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحبب إليهم الكتاب والسنة فيدرسونهما ويعملوا بهما، وصلى الله وسلم. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.